رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون أننا قد تحدثنا في الحلقة الماضية وضمن مبحث الرؤية وإثبات رؤية الله تبارك وتعالى عن أنه هل يرى أحد من الناس ربه تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وفصلنا القول في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ورجحنا ما ترجح ورجحه العلماء. والآن ننتقل إلى بقية الفقرة التي شرحها الإمام ابن أبي العز رحمه الله من ضمن كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي، حيث ذيل هذه الفقرة بإنكار التأويل الذي اشتهر عن المعتزلة وغيرهم. تأويلهم لصفات الله سبحانه وتعالى، وتأويلهم لرؤية الله تبارك وتعالى. تفضل. وقوله وتسليم على رسول الله الحمد لله. نعم الأخوان يقولون كسوف، نحن نستمر في الدرس، فإذا جاء الإمام وأقام الصلاة صلينا معه إن شاء الله. يقول قوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذه سبق شرحها، فقلنا إنه إذا جاء في الكتاب أو في السنة نفي فإنه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالنفي المجرد، بل لإثبات ضده الكمال المقابل له. فإذا كما قال هنا بغير إحاطة ولا كيفية لكمال عظمته، فالله سبحانه وتعالى يرى بغير إحاطة ولا كيفية، أي معلومة من جنس الكيفيات التي يرى بها المخلوقون. هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، كما أنه يعلم، كما أنه سبحانه وتعالى يعلم ولا يحاط به علما، فهو كذلك يرى ولكن لا تدركه الأبصار. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، فهذا مما سبق شرحه وإيضاحه. وأما قوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، فها هنا موضع مهم، عندما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه في أول الفقرة 38 التي ما زلنا نشرحها، قال والرؤية حق لأهل الجنة لغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد كنا قد بدانا في شرح هذا الجزء من الفقرة 38 من متن العقيدة الطحاوية، وقد قطع ذلك هذه الآية العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى آية وعبرة وعظة، وما يتذكر إلا أولو الألباب، فأين أولو الألباب وأين أصحاب العقول الراجحة وأين المتفكرون في آيات الله؟ إن الله تبارك وتعالى جعل له آيات عظيمة، فمن الآيات المتلوة، الآيات المقروءة، هذا الذكر الحكيم، هذا القرآن المبين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ورحمة وبيانا وذكرى وموعظة وشفاء لما في الصدور. فهذه الآيات المقروءة، الآيات المسلوة، وجعل الله تبارك وتعالى آيات منظورة تراها العين، وهذه الآيات هي ما بثه الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض وفي الأنفس وفي الآثار، كما قال جل شأنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله سبحانه وتعالى جعل في السماء آيات وفي الأرض آيات وفي الشمس آية وفي القمر آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وإن من أعظم آيات الله الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية الكبرى الشمس آية كبرى، كانت الأمم في الجاهلية الجهلاء كانت أمم تعبد الشمس، وذكر الله تبارك وتعالى منهم أمة في القرآن العظيم وهي أمة سبأ، أمة سبأ من اليمن أرض اليمن كانوا يعبدون الشمس. والذي أخبر عنهم والذي أنكر عليهم عبادتهم للشمس هذا الطائر، طائر أيها الأخوان، طائر من الطيور، ولكن لما أن أفهم الله تبارك وتعالى نبيه سليمان وعلمه منطق الطير فهم وأبان وعبر، وفهم سليمان ماذا يقول هذا الطائر: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. التوحيد أيها الإخوان، التوحيد أساس كل شيء، أساس كل دين، أساس كل خير، هو توحيد الله عز وجل. وهذا التوحيد هو ما عليه الكون كله، هو الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الناس المكلفين، وهو أيضا ما عليه الكون كله. ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الإنسان الكافر هو فقط الذي يخالف الكون كله فيعرض عن طاعة الله، وإلا فالكون كله مسخر لأمر الله مسبح بحمد الله خاضع له سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذا الطائر الهدهد ينكر على أمة عاقلة لا إله إلا الله. من يرى السد، من يرى بقايا السد، بقايا السد كيف السد مكتمل، أمة تبلغ بها الحضارة أنها تبني هذا السد العظيم بالحجارة الضخمة ويحجب المياه ويسقي حتى تكون لهم تلك الجنات، جنتان عن يمين وشمال كما قال الله تبارك وتعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سبحان الله، ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، نعمة ورخاء وجنات وحضارة، حضارة تبني هذا السد، حضارة تصنع العجول من الذهب وهي موجودة محفوظة حتى اليوم، عجل من الذهب يصنعونه، حضارة ورقي في المادة، ولكن إفساد وانحطاط وسفول في معرفة الله عز وجل. فما أغنى عنهم ذلك العلم؟ ماذا تغني الحضارة؟ وماذا يغني التقدم؟ وماذا تغني الصناعة؟ وماذا تغني العمران، الوسائل العمرانية جميعا، ماذا تغني إذا أشرك العبد بالله عز وجل؟ ماذا ينفع ذلك إذا عصى الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا كان هذا الطائر أعرف بالله من هؤلاء المشركين. وعجب أن أمة من البشر لهم عقول ولهم ألباب يعبدون الشمس من دون الله، سبحان الله، عجب وهو طائر. فكيف لا يعجب الموحدون إذا رأوا من يتهاون في النار نتيجة عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى من البشر الأحياء منهم والأموات، ومن الأحجار والأشجار مما هي أقل شأنا وأحقر وأهون من هذا الجرم العظيم الشمس. وقد أسلمت ملكة سبأ ولله الحمد كما قص الله تبارك وتعالى علينا قصتها، وقد أذعنت للحق وآمنت وأسلمت مع سليمان عليه السلام لله رب العالمين. ولكن الجاهلية الأولى كان لديها من العقل ما يرجعها، أما الجاهلية المعاصرة فالله تعالى أعلم ماذا سيكون مصيرها. يرون الآيات ولكن كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكم في السماوات والأرض من آيات ولكنهم لا يتفكرون ولا يتدبرون. لا آيات الله المقروءة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولا آيات الله الكونية المشاهدة الحسية فإنهم غافلون عنها، ولا الآيات التاريخية الآيات الآثارية التي جعلها الله تبارك وتعالى عبرة قائمة. والمقصود بالآيات الآثارية أو التاريخية هي بقايا الأمم التي أهلكها الله عز وجل بالمعاصي. انظروا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. انظروا إلى آثار قوم صالح ثمود، ديار ثمود ما تزال الآثار شاخصة بينة لمن أراد أن يستعد ولمن أراد أن يتذكر. ها هي آثارهم وها هي ديارهم، فأين هم؟ أين القوم؟ أين الذين تبجحوا وطغوا واستكبروا في الأرض؟ كم كان في ثمود ممن يعصون الله يا إخوان، كم كان في ثمود ممن يعصون الله، كم كان في ثمود ممن يتآمرون على دين الله، كم كان في ثمود ممن يجاهرون بحرب الله ورسوله، كم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 رهط، 9 نفر يجتمعون فيشربون الخمر ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. وعقروا الناقة والذي عقرها واحد فدمر القوم أجمعون. ونحن اليوم كم من محارم الله انتهكت، كم من حدود الله تعالى يعقر، كم يستهزأ من آيات الله، كم يتآمر على دين الله، كم يتآمرون على المرأة المسلمة ليفسدوها، كم يتآمرون ليخلطوا الأولاد بالبنات، كم يتآمرون ليدخلوا المخدرات والخمور إلى بلاد المسلمين، كم يتآمرون لإفساد مناهج التعليم في بلاد المسلمين، كم يتآمرون لإفساد العقيدة وهي الأساس عقيدة المسلمين. يتآمرون في الظلام وينشرون كتب السحر وكتب الشرك والأذكار الفاسدة التي ترونها كثيرا ما تأتي إلى هذا المكان. يتآمرون بالليل والنهار ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. فبالله قارنوا أيها الإخوة، قارنوا أين معاصينا من معاصي تلك الأمم، وأين ذنوبنا من ذنوب تلك الأمم. إن الله تعالى أهلك قوم لوط بفاحشة، فاحشة اللواط، وهذه الفاحشة ما هي إلا جزء من فواحش ترتكب. أهلك قوم شعيب لأنهم كانوا يبخسون المكيال والميزان، وهذه أيضا معصية من معاصي ترتكب في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين. وفي كل يوم تتجدد الآيات وتتجدد العبر وتتجدد المواعظ، ولكن أين القلوب؟ أين من يتذكرون؟ أين من يرجون الله واليوم الآخر؟ وأين الدعاة؟ أين الدعاة؟ أين الشباب الذين يقودون هذه الأمة الضالة؟ أين الذين يقيمون حجة الله على خلقه؟ أين الذين يقولون كلمة واحدة: اتقوا الله اتقوا الله، معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون، معذرة إلى الله ولعلهم يرجعون. ولن نيأس من رجوع هذه الأمة، ولكن أين جهدنا وأين دعوتنا وأين بذلنا في سبيل الله وأين إخلاصنا لله سبحانه وتعالى؟ لو خلصت النيات لله عز وجل لكان القليل منا كثيرا. انظروا كم من جامعات وكم من كتب وكم من مؤلفات وكم من خطباء، وأين الثمرة؟ أين الثمرة؟ أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لما كانوا صادقين مع الله مخلصين لله، فإن الصحابي الواحد منهم يذهب فينير الله تبارك وتعالى به بلدة مدينة أمة من الأمم تهتدي بإذن الله بهداية ذلك الرجل. لا جامعات ولا مؤلفات، ولكنه كلمة واحدة يفتح الله تعالى بها أعماق القلوب ويهز بها الأمم، لأنهم كانوا يتكلمون باسم الله ومبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهلا لذلك. فأين نحن؟ أين نحن من هذا؟ هذه العبر أيها الإخوة الكرام وهذه الآيات جدير بنا ألا تمر علينا عبثا، جدير بنا أن نراجع أنفسنا وأن ننظر في واقعنا الذي نعيش فيه، أين نحن عن حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه الخلفاء الراشدون. لا تغرنا الأماني، ولا يغرنا متاع الحياة الدنيا، ولا يغرنا بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاستغذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا العدو الماكر، والدنيا الدنيا الغرارة. كان بعض السلف يقسم يقول الله إنها السحارة، الدنيا سحارة، تسحر الإنسان وتخدعه بالرخاء وبالطعام وبالشراب وبالترف، تخدع الإنسان تخدعه وتنسيه الآخرة وتنسيه لقاء الله عز وجل. لقاء الله كما سمعنا في آيات الله التي تليت في صلاة الكسوف، كم من آيات، وكم في سورة البقرة أو في سورة القتال أو في سورة الحجرات أو في سورة قاف، وكم من آيات وكم من عبر. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين أمانة في أعناقنا، وجعل ما نتعلمه أمانة في أعناقنا، أمانة كبرى يحملها الشباب ويحملها الدعاة خاصة. فيجب علينا أيها الأخوة الكرام أن تكون لنا من هذه الآيات عبر وعظات، وأن نعظ أنفسنا أولا، وأن نعظ إخواننا المسلمين، وأن نذكرهم بآيات الله سبحانه وتعالى. فإن الغفلة قد رانت على القلوب، الغفلة عن الله رانت على القلوب، الغفلة عن الآخرة قد أطبقت على أكثر الناس إلا من رحم الله. كم من الناس يتذكر الموت، كم من الناس يتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أبدا القليل. وهذه الذكرى خاطرة عابرة فقط، إن رأينا جنازة أو سمعنا بميت تذكرنا الموت لحظات عابرة ثم نعود في دنيانا، أبدا. وكأننا لا نسمع من آيات الله سبحانه وتعالى ولا نعي من آيات الله شيئا. أين فرعون؟ أين قارون؟ وما جمع قارون؟ أين كنوز قارون؟ ماذا نفعت؟ أين ملك كسرى وقيصر؟ ماذا نفعت؟ أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. وذهبوا وأنفقت كنوزهما في سبيل الله عز وجل. وأين غيره وغيره من الأمم؟ كم نشأ من حضارات، وكم نشأ ومع ذلك ليس هناك عبرة ولا استعاض. هذا الجرم العظيم، هذه الشمس، تعلمون كلكم أو كثير منكم عظمة هذا المخلوق، وهو حقير بالنسبة لعظمة الله، ولكن عظمتها بالنسبة للأرض وليس للمخلوق، ليس للإنسان واحد منا، بالنسبة للأرض ككل. كم عظمة الشمس بالنسبة للأرض؟ سبحان الله. والله سبحانه وتعالى يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ لا إله إلا الله. أرأيت إذا كنت في الطائرة فمرت بها عاصفة رهيبة، أو كنت في الباخرة فمر بها إعصار شديد، وأنت في داخل الطائرة أو الباخرة، هل بيدك حيلة؟ هل تستطيع أن تعمل شيء؟ فكذلك هذه الأرض فإذا هي تمور، لو مارت أو مادت، ماذا بيدنا من حيلة؟ ماذا بيد البشر من حيلة لتثبيتها؟ هل نستطيع أن نفعل شيئا؟ ما الذي يثبتها؟ سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، والله لا يمسكهما إلا الله، السماوات والأرض. فوالله لئن غضب الجبار، نعوذ بالله من غضبه، فجعلها تمور، ليكون الحال شديدا وعسيرا ولا يستطيع أحد من يحتمله أبدا. فيا أيها الإخوة، نحب أن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا دائما بأن مثل هذه الآيات ومثل هذه العبر لا ينبغي أن تمر علينا هكذا، بل نستعد ونتذكر وهذا من العلم أيها الأخوة الكرام، هذا من العلم. العلماء كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله لما قرأ قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يتقي الله ويخشاه من عباده العلماء، فذكر أن من العلماء عالم بربه، العالم بالله والعالم بدين الله. انظروا يا إخوان، ليس فقط العلم بالدين، ليست هذه الكتب التي نقرأها فقط، لكن يجب أن يكون لدينا العلم بالله والعلم بدين الله. ومن العلم بالله عز وجل أن نعلم متى ما الذي يغضب الله عز وجل، ونعلم مدى قدرة الله سبحانه وتعالى وانتقام الله عز وجل لو غضب، ونتجنب مصاحب الله، ونعلم نعيمه، ونعلم إنعامه وإكرامه ورحمته، نعلم مراقبته لنا، نعلم كمال حياته وكمال قيوميته وكمال إحاطته وكمال غناه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا ذل يا عبادي، كما يقول عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوصيكم إياها أعمالنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه هو الذي وفقه وهداه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي نكص وارتد على عقبيه وحاد عن طريق الصواب ورفض سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعظ ويعتبر بآيات الله سبحانه وتعالى ما كان منها آيات مقروءة وهو كتابه الحكيم، وما كان منها آيات منظورة في السماوات والأرض وفي الآفاق، وما كان من آيات الأمم الباقية التي جعلها الله تبارك وتعالى عبرة وعظة وذكرى. كل ذلك يجب أن نعمل فيه عقولنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة في الأمر. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آثار الأمم السابقة وإهلاكه إياها وكم قصمنا من قرية وهي ظالمة، فتلك وهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، لما ذكر الآيات وذكر القصور الخربة وذكر الأديار المعطلة الحضارات المنقرضة، قال بعد ذلك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنعوذ بالله من عمى البصيرة أن نمر على آيات الله ولا نستعظ ولا نبصر ولا نتذكر. نسأله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يرزقنا الهدى والصواب، إنه سميع مجيب. ما أدري تريدون يعني أن أسئلة أم تريدون أن نأخذ لنستمر يعني في الشرح؟ أسئلة كثيرة، كأنكم تريدون أن نأخذ الأسئلة ونترك. يقول أحد الإخوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها 99 إلى آخره، فهل لأحد حجة بأن الرحمة التي هي صفة لله تكون مخلوقة؟ وكيف نجيب على هذا الحديث؟ ثانيا، هل هناك اجتهاد في أمور العقيدة؟ أما هذا الحديث على كل حال هو حديث صحيح، وخلق الله 100 رحمة، هذا غير الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى. من آثار رحمة الله، من آثار الرحمة التي هي صفة الله، أن يخلق 100 رحمة، أنه خلق 100 رحمة سبحانه وتعالى، وجعل رحمة واحدة بها يتراحم الناس في الدنيا، الراحمون يرحمهم الرحمن، والباقي 99 ادخرها لعباده سبحانه وتعالى. فهذه الرحمة المخلوقة ليست هي صفة الله، ليست هي صفة الله، صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، لكن هذه من آثار الرحمة التي وسعت كل شيء. رحمة الله كما قال: رحمتي وسعت كل شيء. ومن ذلك أنه من رحمته التي وسعت كل شيء أنه خلق 99 رحمة. فهذه الرحمة المخلوقة كما يقع كما جاء في الحديث، حتى أن الأمة يعني لترفع حافرها، أمهات النوق الناقة أو الفرس أو ذات الحافر ترفع حافرها، لو كان الإنسان في الظلام، لو غايت في الظلام والمواشي كلها موجودة من البقر أو من الإبل في الظلام في مكان مظلم، وعندها الأولاد الصغار العجول الصغيرة مثلا موجودة، فإنها لو وضعت الحافر، بعض البقر ضخمة الجثة، لو وضعت حافرها هذا الخوف لو وضعته على الصغير لا شقت بطنه ولا مات هذا الوليد الصغير العجل. رحمة الله عز وجل أنها تبقى وترفع حافرها هكذا في الظلام لا تضعه عليه. هذا جزء، هذا من أثر الجزء الذي يتراحم به عباد الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، فهذا من أثره. فهذه رحمة مخلوقة خلقها الله عز وجل في المخلوقين كما ترون وكما تلاحظون. فالأم ترحم ابنها وليدها، هذه رحمة مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى فيها، وهكذا بقية الرحمات. هل هناك اجتهاد في أمور العقيدة؟ العقيدة، أمور العقيدة تشمل أصولا وفروعا، فأما الأصول فليست محل اجتهاد، وإنما هي محل إجماع ومحل تلقي ومحل اتباع واعتقاد. ولكن هناك فرعيات هي محل الاجتهاد والنظر، والذي مر معنا في الحلقة الماضية كما تعلمون هو أحد الشواهد على ذلك، وهو موضوع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. هذا من أمور العقيدة، فهم الأمور الفقه من أمور العقيدة، لكن اجتهد العلماء والصحابة فيه، منهم من قال رأى ومنهم من قال لم يرى. فإذا هناك أمور تقبل الاجتهاد وهي التي من فروع العقيدة. الله أعلم. ما حكم من لبس الصليب تبتون ماجورين؟ الصليب أيها الإخوة هو شعار النصارى، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ينزل فيكم ابن مريم في آخر الزمان حكما، عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل حكما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيرفع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. الصليب لأن الذين يعبدون عيسى عليه السلام النصارى الموجودون اليوم وهم يقاربون 1,000,000,000 أو أكثر، هم النصارى يعني في طوائفهم، إذا قلنا الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس وغيرهم، هم أكثر من المسلمين عددا، نسأل الله العافية. هؤلاء كلهم يعبدون عيسى، يعبدون عيسى عليه السلام، يعبدون هذا البشر، بشر جاء ودعاهم إلى الله فتوفاه الله إليه ويقول ربنا وإلهنا يسوع، وتسمعون إذاعاتهم وتقرؤون ما يسرون من كتب وما أكثر ما يفعلون. ولهذا يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يسأله الله وهم يسمعون، قال سبحانك الأنبياء يأتون يدعون إلى التوحيد، لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فهؤلاء النصارى يعبدون الصليب، لماذا؟ يقولون إنه عيسى عليه السلام صلب، والله تبارك وتعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فيقولون إنه صلب. طيب صلب عيسى على خشبة شكلها هكذا، وهذا طويل، هذا المستقيم العمودي الشكل طويل، والشكل المسطح هو ايش اكثر من قليل، هذا هو شكل الصليب الذي يضعونه على الكنائس. فيقولون ان عيسى عليه السلام وضع وثمر على هاتين الخشبتين ومات. طيب فلنفرض ان ذلك وقع وهو لم يقع، طيب فرضا وقع ذلك فماذا؟ قالوا اذا يعبد هذا الشعار، سبحان الله، يعبد، المفروض ان شيئا يعذب عليه الرب او الاله كما تزعمون تعالى الله عن ذلك انه يكون محل البكاء ومحل الحزن ومحل الالم، لا يرفع ويعظم ويقدر ويقدس ويعلق. هذا لو كان اعداءه، لو ان اليهود الذين تزعمون انهم قتلوه يرفعون الصليب، ولا معقول اعداءه قتلوه ويفتخرون بهذا الشعار انهم قتلوا عدوهم الاكبر كما كانوا يزعمون، لكن انتم تعبدونه وتعبدون الخشبه اللي النصارى يضعونها على الميت، على الجنازه، يضعونها على المريض، يرسم اشاره الصليب عشان يشفى، اذا دخل اي مكان يرسم صليب يظن ان هذا يتبارك بركه دخول المحل، كما نحن المسلمين نقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا دخلنا مكان او اردنا عمل هو يرسم اشاره صليب، نسال الله العافيه. حتى يقول ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه وذكر شيئا من ذلك في غاسل اللهفان، يقول هذا من سخط عقول النصارى، من سخط عقولهم، لان اجهل فرقه في المسلمين واسخط طائفه في المسلمين عقلا وهم الرافضه، هؤلاء يبكون اذا تذكروا مقتل معبودهم او من يدعون، يبكون ويضربون انفسهم وينوحون. وهؤلاء النصارى إذا تذكروا مقتل الذي يقول أنه ربهم وإلههم يفرحون ويرفعون الشعار، ويعني سبحان الله، هذا من سخافة عقولهم. ولا نستغرب، نسأل الله الثبات يا أخوان، من أخذه الشيطان فلا يبالي به في أي واد أهلكه، ما يلغي عقله تماما، يلغي فكرة. فاجتهد أن أصبح الصليب شعارا للنصرانية، فإذا قيل دين الصليب فإن المقصود به هو النصرانية. ولهذا كثير ممن رد على النصارى ومنهم الشيخ ابن معمر رحمة الله عليه رد عليه على عباد الصليب، سمى كتابه منحة الودود القريب كالرد على أو المجيب القريب كالرد على عباد الصليب، لأنه هذا هم يعبدون الصليب ويقدسونه ويعظمونه. فالذي يحمل الصليب طبعا إن كان كافرا فليس بعد الكفر ذنب، ولكن لا يجوز للنصراني أن يحمل الصليب في بلاد المسلمين، لا يجوز لهم ذلك، والحمد لله أن الأوامر تمنع ذلك هنا في هذه البلاد الحمد لله. فلا يجوز لأي أحد منه في أي شركة ولا في أي عمل أن يحمل الصليب أبدا على صدره، هذا لا يجوز له لا دينا ولا من الناحية النظامية. وهذا من الشروط العمرية التي وضعها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، والتي أخذها من كتاب الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا لا يحدثوا كنيسة، لا يبنوا كنيسة ولا بيعة ولا يزاحموا المسلمين في أي أمر من الأمور. هذا هؤلاء إذا كانوا في البلاد التي فتحها المسلمون، يعني المسلمون فتحوا بلاد نصرانية فنقول لهم نقركم على دينكم وتدفعون الجزية، قالوا نعم، فيخضعون لحكم الإسلام في الجملة. كيف حكم الإسلام في الجملة؟ معليش لو استطردنا يا اخوان، لكن هذه قضايا قد يعني تكون مهمه ونحتاجها. اذا خضعت البلده لحكم الاسلام معنى ذلك انه لا يباح فيها خمر، لا يباح فيها زنا، لا يباح فيها سرقه، لا يجاهر فيها بالشرك، يعني تخضع في الظاهر لحكم الاسلام، والمسلم فيها يمشي وهو عزيز مطمئن ولو كان واحد، وهي كلها فيها 100 مليون نصراني، تخضع لحكم الإسلام ولأحكامه الظاهرة. فإذا زنى رجل وامرأة فإننا نرجمهما، في دليل على ذلك نعم اليهوديين اليهوديان اللذان زنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نحملهما هكذا على الخلف، نجبيهما يعني نجعل وجه يحملهما على الدابة، يجعل وجه الواحد ويحمموهما ويطوفون بهما اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما القصة المعروفة لما جاب التوراة وطلبوها وإذا آية الرجم فيها ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم على دينهم نعم، لكن لا يزنيان أبدا. يشرب الخمر علانية نجلده، يسرق يقطع يده، كل أحكام الإسلام الظاهرة تطبق عليه، لكن دينه فين؟ يذهب إلى الكنيسة، لا يحدث كنيسة أبدا، لكن تبقى كنيسة الموجودة يذهب إليها سرا، ولا يتطاولون في البنيان على المسلمين. في مسلم عنده دور واحد، جنبه نصراني عنده دور، طيب النصراني جاي يبني دور ثاني، أول شيء نسأل المسلم هل تستطيع أن تبني دور ثاني؟ إذا قال لا، لا يجوز أن نعطي النصراني ترخيص للدور الثاني وهو في بلده. لماذا؟ حتى لا يكون أعلى من المسلم حتى في البنيان. في الطريق نضطرهم إلى أضيقه، يعني الأفضلية للمسلم في المرور، لا نبدأهم بالسلام، لا نقوم احتراما لهم ولا تقديرا لهم، وإن كان القيام حتى لغيرهم، لكن حتى على أنه إذا كان قيام لمسلم لسبب عارض فلا يقام للكافر. وهكذا أحكام عظيمة، من أعظمها أن لا يعلنوا بشعاراتهم، ومن ذلك أن يلبس الإنسان الصليب أو يرفعه أو يعظمه، إلا إذا كان الصليب علامة له، يعني فيما لو أقر الإنسان منهم ليعرف. تعلمون سابقا ما كان في حفائر، ما كان في هويات تميز، فكان لأهل الذمة لباس خاص، يلبسون الزنار يلبسون الصليب أو علامة معينة وألوان معينة برانس معينة يلبسونها حتى يعلم الناس أن هذا يهودي أو نصراني، فلا يبدأونه بالسلام ولا يعظمونه ولا يعاملون معاملة المسلم. كان هذا إذا قلنا إيه، فإذا النصراني عندما يحمل الصليب يحمله عن كفر نسأل الله العافية واعتقاد وتعبد. أما لو واحد مسلم نسأل الله العافية إما عن جهل أو لسبب من أسباب حمل الصليب، فإن كان جاهلا بالحكم يجب أن نبين له ذلك. أما من العوام ولا شاف من الشباب الضائعين يقلدهم تقليد، فنبين له خطر ذلك وأن هذا فيه تشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فنبين لهؤلاء الشباب المساكين أنهم يعلقون الصليب أو سلاسل أو أي شعار أو وشم باليد من علامات الكفار، نبين لهم أنه من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز لك يا أخي أن تتشبه بهم. وإن كان عالما وعلقه إقرارا منه بدينهم نسأل الله العافية فهذا يكفر مثلهم. لو إنسان علقه اعتقادا فيه وتعظيما له وأنه يتشبه بهم عن علم واعتقاد وأن هذا الصليب مقدس كما يقدسه النصراني، فإن هذه ردة عن الإسلام. وإن كان مجرد وضع له أو حمل له دون هذا التقديس ودون هذا الاعتبار، يعني مجرد تشبه بالكفار، فإن هذه كبيرة من الكبائر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. والواجب علينا أن ننصح هؤلاء الناس وهؤلاء الشباب وكل من تشبه بالكفار، لأن التشبه بهم كثير في هذه الأيام نعوذ بالله. أخ يقول هل يوجد دليل على أن الناس ينادون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، يعني يقال يا فلان ابن فلانة مثلا؟ أنا ما أذكر دليل، أذكر أن يقال يا فلان ابن فلان، إن كان أحد منكم لديه علم في هذا الله أعلم. أنا ما أذكر لأنه ينادى باسم الذي كان يعرف به في الدنيا، وما أدري ما علة تخصيص الأمهات. وعلى كل حال لا يضرنا الحمد لله هذا في شيء، يعني الجهل به أو معرفته ليس في يعني ذات أهمية. السؤال الثاني ما صحة هذا القول وهو أن نصيغة تفعل أو وفر أو أعفو إن كان في القرآن فهو للوجوب، وإن كان بالسنة فهو للنجد والاستحباب. هذا أصول فقه جديدة كثير من الناس ابتلاهم الله عز وجل بالبهتان الأكبر نسأل الله العافية بالذنب العظيم وهو الافتراء على الله عز وجل والقول على الله بغير علم. انظروا إلى موسى عليه السلام لما جمع السحرة كيدهم قالوا أجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. لما أجمعوا أمرهم وجاءوا بالحيات وكلهم قالوا وقت واحد نحن نرمي هذه الحبال فتكون بهذا الشكل وترهب الناس فتحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. في هذا الحالة ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا قال على لسان موسى عليه السلام؟ ويلكم لا تفتروا على الله الكذب، لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب.